الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كراهية الصلاة في المقابر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. ولكراها مرادها التحريم، كراهة التحريم، لأن الرسول نهى عن ذلك وزجر عن ذلك وذم اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. والنصر قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فدل على أن القبور مهمة على الصلاة. نعم. باب الصلاة في مواضع الخس والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله تعالى عنه كره الصلاة بخسف بابل. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. يعني قوم صالح، ماذا يعني صالح؟ نسأل الله العافية. نعم نسأل الله العافية. نعم. لو حدثت خسوف بعد الأنبياء، نعم، سواء أحسب عليه. نعم. قل لو حدث في بعض البلدان خسوف بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يكون الحكم سواء؟ الظاهر يعم أرض المعذبين، مثل ما قال: لا تسوى هؤلاء المعذبين أن يصيبكم ما أصابهم، نسأل الله العافية. ولكن يبتعد عنهم، يخرج ويصلي في المحل الآخر، نسأل الله العافية. نعم. ظاهر المنع التحريم، مراد هنا مراد رحمه الله التحريم، هذا هو. لا لا، على حسب الأدلة. نعم نعم، ظاهر النهي التحريم على مصحة. نعم. باب الصلاة، النهي يقتضي على مصحة. نعم. باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إنا لندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة رضي الله تعالى عنهما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا كله يبين لنا تحريم اتخاذ الصور وتحريم البناء على القبور، وأن لا يجب البناء عليها لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك، بل يجب الحذر من ذلك وأن تكون مكشوفة كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، لأن البناء عليها واتخاذ القباب عليها والمساجد عليها من أسباب الغلو فيها، من أسباب الشرك، نسأل الله العافية. وهكذا الصور، اتخاذ الصور من أسباب الشرك وتعظيمها وعبادة بها كما فعل قوم نوح، نسأل الله العافية. نعم. إذا كان في بلاد إذا أسلموا إذا فتحوها تبقى لهم كنائسهم، إذا كانت في غير الجزيرة كالشام والعراق وأشباه تبقى لهم، وإذا دعت الحاجة إلى صلاة فيها صلى فيها، مثل مطر ومثل الشمس ومثل الحار، إذا دعت الحاجة لا بأس. لكن الصور لا يستقبل الصورة، يكون عن يمينها أو شمالها. نعم. لا يجددون، بس تبقى كنائسهم اللي أسلموا عليها. إذا أسلموا ما يزيلونها، لكن تبقى كنائس التي أخذت الجزية عليهم وهي عند هنا فسأل. إذا كان ما في نصر هم بقينا بيصلحونها بيوت ولا غيره. نعم نعم. الله أعلم. نعم. باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري

سكن المرأة في المسجد إذا دعت الحاجة إلى ذلك واعتكافها كذلك. وقد اعتكف أزواج النبي في المسجد عليه الصلاة والسلام لا بأس بذلك إذا دعت الحاجة إلى أن تكون في المسجد في خباء أو في حجرة حتى يتيسر لها مكان آخر. إذا دعت الحاجة لا بأس. باب نوم الرجال في المسجد. باب نوم الرجال في المسجد. بارك الله فيك. لا بالعقد، تحرم بالعقد. أما البنت نعم، وأمهات نسائكم بالعقد، وأما البنت لا، بالدخول بالوطي بأمها. الربيبة ما تكون ربيبة إلا إذا وطئ أمها دخل بها. إماما في الخير، يقتدى به في الخير في طاعة الله ورسوله. نعم. نعم، لعنهم، لعن الله اليهود ولعن الله النصارى ولعن الله الكافرين مثل ما لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعني يصلي فيه، هذا المقصود. إذا جاءت الصلاة وهو في البر يصلي في أي مكان نظيف، والحمد لله مسجد، ما يكون لها حكام المساجد إلا إذا اتخذها مسجد، إذا وقفت جعلت مسجد، ولكن لها مسجد معنى أنه يصلى فيها، هذا المعنى. إذا كان المحل نظيف ما فيه نجاسة ولا شيء يصلي فيه في أي بقعة من بقعة الأرض، وليس مقبرة ولا حمام. نعم. في بعض البلاد عبد الله عنك. نعم. في بعض البلاد يصلي المسلمون الجمعة في كنيسة ما يوجد مسجد. إذا جاءت الحاجة بس. لكن يقام فيها جمعة ولو. بس بخل لا يصير قبلتهم الأصور. نعم. نعم. نعم. لا يعلمهم التحية سنة. يعلمهم المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام